يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف. لا بدك تراضيني ولا بدك تحاكيني، ما تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني. لا بدك تراضيني ولا بدك تحاكيني، ما تصبحني ولا تمسيني. تمسيني.